مشهورة مشهورة في الموضوع الصلاة الفجر في الجماعة في المقاعدة في المصلاة أكبر الله أكبر الله أكبر الله. هذه تظن أنها يقعد في المكان الذي صلى فيه أو في أي مكان من المسجد. هو المتفاجر في مكان الأضيق يعني مكان يصلى فيه، لكن هذا ورد والله أعلم ليس مقصودا بالذات وإنه مقصود المسجد. هنا وفي مثل هذا يحتاط الإنسان إذا أراد الحصول على هذا الأجر الكبير يوال مكانه إذا احتاج مثلا نظام إذا يأخذ مصحف يقرأ منه أو شيء آخر فلا مانع من ذلك. لا الدرس هنا لا يدخل في مسمى يذكر الله، يجب أن يظل في نفسه. هذا القرآن ضمن إن شاء الله.